هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه أكرمكم الله؟ لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله، يسمي الله عند مدهوله، وإذا خرج اتحد، لأن بدء الغلو بالتقوى واجب عند جمع منه العلم ويتأكد، فلا يمنع الركون في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل لما تيسر ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.